الصفحة 75 بعد 104. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. قال الحسن بن أبي الحسن: لم تجعل السلاسل في أعناق أهل النار لأنهم أعجز الرب، لكن لترسبهم إذا أطفاهم اللهب. تفسير ابن عطية: السؤال: لما جعلت السلاسل في أعناق أهل النار؟ الوقفة الثانية: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ وقوله: في الحميم ثم في النار يسجرون. هذا من قولك: سجرت التنور إذ ملأته بالنار، فالمعنى أنهم يدخلون فيها كما يدخل الحطب في التنور. ولذلك قال مجاهد في تفسيره: توقد بهم النار. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف نستدل بهذه الآيات على خطورة الجدال في آيات الله بغير علم؟ الوقفة الثالثة: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون بعبادتكم إياها من دون الله من آلهتكم وأوثانكم حتى يغيثوكم فينقذوكم مما أنتم فيه من البلاء والعذاب، فإن المعبود يغيث من عبده وخدمه. وإنما يقال هذا لهم توبيخا وتقريعا على ما كان منهم في الدنيا. تفسير الطبري. السؤال: ما الغاية من سؤال المشركين عن آلهتهم وهم يواجهون العذاب؟ الوقفة الرابعة: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون. والاستفهام هنا مستعمل في التنبيه على الغلط والفضيحة في الموقف، فإنهم كانوا يزعمون أنهم يعبدون الأصنام ليكونوا شفعاء لهم من غضب الله، فلما حق عليهم العذاب فلم يجدوا شفعاء ذكروا بما كانوا يزعمونه، فقيل لهم أينما كنتم تشركون. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة الاستفهام في الآية الكريمة؟ الوقفة الخامسة: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ذلكم العذاب بما كنتم تفرحون بالمعاصي. يقال لهم ذلك توبيخا، أي إنما نالكم هذا بما كنتم تظهرون في الدنيا من السرور بالمعصية وكثرة المال والأتباع والصحة. تفسير القرطبي. السؤال: ما سبب نزول العقوبة بهم وما العبرة لنا في ذلك؟ الوقفة السادسة: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. أي تفرحون بالباطل الذي أنتم عليه، وهذا هو الفرح المذموم الموجب للعقاب، بخلاف الفرح الممدوح الذي قال الله فيه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وهو الفرح بالعلم النافع والعمل الصالح. تفسير السعدي. السؤال: ما الفرح الممدوح وما الفرح المذموم؟ الوقفة السابعة: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. إن أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب قرت عينك بذلك، وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا يرجعون فننتقم منهم أشد الانتقام. تفسير ابن جزي. السؤال: في قوله فإما نرينك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك. معاني الكلمات: علقة، الدم الغليظ المتعلق بجدار الرحم وهو أحد أطوار الجنين، لتبلغوا أشدكم، لتتكامل قوتكم، أنى يصرفون، كيف يعدلون عنها مع صحتها، يسجرون، يوقد عليهم، ضلوا عنا، غابوا عن عيوننا، تمرحون، تتوسعون في الفرح أشرا وبطرا، مثوى، مأوى ومسكن. العمل بالآيات. العمل الأول: استعذ بالله أن ترد إلى أرذل العمر. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. العمل الثاني: اقرأ قصص الأنبياء من صحيح البخاري. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. العمل الثالث: تأمل رجلا غافلا ابتلي بعمل فاسد وهو يفرح به، واحمد الله على أن عافاك من ذلك. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. التوجيهات. التوجيه الأول: سوء حشر المجادلين لإبطال الحق. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. التوجيه الثاني: إذا انتشر في البلد الفرح بالباطل فهنا يخشى من العقوبة. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. التوجيه الثالث: اصبر عن معاصي الله وعلى طاعة الله وعلى أقدار الله فالفرج قريب. فاصبر إن وعد الله حقٌّ.